الحق علي قول راجع تاني ليه تاني تاني تاني ليه قول لي راجع تاني ليه يا ما قلبي كان قلبي لقلبك فدا ما ظلمتكش في يوم ليه ترضى القلب بكده يبقى معاك